يقول: وهل من مات في الحرمين يبعث من الآمنين؟ الحرم أو المكان المقدس لا يقدس أحدا، وإنما يقدسه عمله، كما جاء ذلك عن أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إنما يقدسه عمله. فالإنسان إذا كان في المدينة وهو على حال طيبة فيرجى له، يرجى له يعني الثواب، ويرجى له أن يكون يموت على خير. وإن كان على حالة سيئة فإن وجوده في المدينة لا يقدسه، بل يكون زيادة في الضرر عليه، لأنه عصى الله في مكان مقدس، لأن المعصية في الحرم ليست كالمعصية في مكان بعيد. فالذي يعني يرتكب المحرمات ويفعل البدع في الأماكن المقدسة أخطر ممن يفعلها في أماكن أخرى غير مقدسة. يقول: وما هو فضل من مات بالمدينة أو في مكة؟ يرجى له خير إذا كان على استقامة، أما إن كان على حال سيئة فإن كما قلت المكان المقدس لا يقدس أحدا، كما قال ذلك أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.